بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النص، وأصله الإزالة. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان ما يرفع الحكم بعد ثبوته، وذلكم هو النسخ. وعرف المؤلف رحمه الله النسخ بأنه الإزالة، والواقع أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين: على معنى الإزالة وعلى معنى النقل. فتقول العرب: نسخت الريح الأثر، ونسخت الشمس الظلة. هذا بمعنى الإزالة. وتأتي هذه الكلمة بمعنى النقل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنه ما ذكروا في الفرائض من باب المناسخات: انتقال الإرث من قوم إلى قوم. والمهم عندنا الآن هو تعريف النسخ في الاصطلاح. عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: قال: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني أن الحكم الشرعي قد زال ورفع حتى كأنه لم يكن ثابتا في الأصل، وقد يكون هذا إلى بدل، وقد يكون هذا إلى غير بدل، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وهذا أمر قد دلت عليه الشريعة، فالله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فدل هذا على أن النسخ واقع في الشريعة، وأن الله عز وجل يمحو ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء. وهذا أمر لا يتنافى والعقل، هذا أمر معقول وأمر واقع من جهة الشرع. وأمثلة هذا في الشريعة كثيرة، فالتوجه كان أولا في الصلاة إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ثم رفع هذا الحكم فأصبح لا يجوز أن يتوجه، فأصبح الحكم أنه لا يجوز التوجه إلى بيت المقدس. قلنا: نسخ هذا الحكم، وصار الحكم بعد ذلك التوجه إلى الكعبة. كذلك كان الأمر أولا بوجوب مصابرة المسلم في القتال لكم؟ لعشرة من المشركين، ثم خفف الله جل وعلا عن المؤمنين ونسخ ذلك إلى 2. كان الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد سنة كاملة، ثم خفف الله عز وجل عن المؤمنات فنسخ ذلك إلى 4 أشهر وعشر، فدل هذا على أن هذا النسخ واقع وأدلته كثيرة في الشريعة جدا. عرف المؤلف النسخ بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ثم شرح هذا التعريف وذكر ما يحترز في هذا التعريف، يعني ذكر محترزات التعريف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. الرفع إزالة، يعني كأن الحكم لم يكن ثابتا، بعد ثبوت النسخ صار الحكم الذي ثبت أولا كأنه غير موجود، كأن الله عز وجل ما حكم به، وصار العمل به بعد ذلك أمرا غير جائز في الشريعة. وهذا هو المعنى الأهم في مسألة النسخ، وهو أن تفهم أن النسخ رفع وإزالة، وهذا المعنى سنحتاجه بعد قليل إن شاء الله. المهم أن تفهم أن النسخ رفع وإزالة، ولولا وجود هذا الدليل الناسخ لكان الحكم على ما هو عليه، لكان الحكم ثابتا، لكن لما جاء الناسخ في كتاب أو سنة دل هذا على أن الحكم قد رفع، يعني أزيل. نعم. قال رحمه الله: ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. الحكم قد يكون في الشريعة مؤقتا بوقت، فإذا زال الوقت فإنه يزول العمل بالحكم بناء على ذلك، أليس كذلك؟ خذ مثلا الحج، هل للإنسان أن يحج الآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن وقت الحج قد خرج، انتهى قبل مدة، فما أصبح هناك وقت للحج الآن. فهل خروج وقت العمل بالحكم الشرعي يعد نسخا؟ الجواب لا، لا يزال الحكم ماذا؟ ثابتا، لكن وقت العمل به محدد في الشريعة لم يأتي بعد، فمتى ما انتهى الوقت ولم يمكن العمل بالحكم الشرعي لا يقال إن هذا ماذا؟ لا يقال إن هذا نسخ. نعم. قال: والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. كلمة الثابت هنا كلمة بخطاب متقدم هذه متعلقة بكلمة الثابت، متعلقة بكلمة الثابت، يعني نحن نرفع حكما ثبت بخطاب متقدم. وكلمة التقدم والتأخر قضية نسبية، أليس كذلك؟ يعني مسألة نسبية، فهو متقدم بالنسبة لماذا؟ للخطاب الآخر الذي سيأتي بعد ذلك. المهم أن قوله بخطاب متقدم يعني متعلق بكلمة الثابت التي ذكرناها قبل قليل، ليخرج الثابت بالأصالة. المراد بالأصالة هنا يعني الحكم الذي أخذ من البراءة الأصلية. فمثلا حينما جاء الأمر بالصلاة، هل كان هذا نسخا لأنه لم تكن الصلاة واجبة قبل نزول هذا الأمر؟ أجيبوا يا جماعة، لما أمر الله عز وجل بالصلاة لم يكن هذا نسخا لعدم وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن عدم وجوب الصلاة إنما علمناه من خلال دليل شرعي أو من خلال الدليل العقلي الذي هو البراءة الأصلية، من خلال البراءة الأصلية. إذن ما طرأ بعد ذلك من حكم شرعي، من حكم شرعي على هذه البراءة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا. متى يكون نسخا؟ إذا كان الحكم قد ثبت، الحكم الذي صار منسوخا ثبت بدليل شرعي وليس ثابتا بالبراءة الأصلية. نعم. قال رحمه الله: وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. قال وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. لا بد أن يكون النسخ بخطاب شرعي، لا بد أن يكون النسخ بدليل شرعي. وأما إذا كان زوال هذا الحكم الشرعي بالنسبة للمكلف ليس بدليل شرعي وإنما لزوال التكليف كموت أو جنون، فإن هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر منسوخا بالنسبة لهذا المجنون. واضح؟ الحكم الآن بالنسبة للصلاة في حق مجنون، هل واجب عليه أن يصلي؟ أجيب، ليس واجبا عليه أن يصلي. لما؟ هل لأنه جاء دليل شرعي رفع عنه حكم هذه الصلاة؟ الجواب لا، إنما زال، يعني ما جاء أمر قال فلان عليه أن لا يصلي، إنما جاء أن هذا المجنون رفع عنه حكم التكليف. إذن متى ما رفع حكم التكليف فإن هذا لا يعد في الشريعة نسخا، لا بد أن يكون النسخ بماذا؟ بدليل شرعي متراخ عن الدليل الذي قبله. نعم. سلم الله عليكم. قال رحمه الله ومتراخ عنه ليخرج البيان. ذكر في التعريف بخطاب متراخ عنه، هذه الكلمة متراخ متعلقة برفع الحكم، يعني رفع الحكم لا بد أن يكون بخطاب متراخ، لا بد أن يكون بخطاب متراخ عنه. قال ليخرج البيان، يعني ليخرج البيان الذي ثبت بخطاب متصل، فإن هذا ليس نسخا. يعني لما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله من استطاع إليه سبيلا، من استطاع هذا بدل بعض من كل. هل قوله من استطاع إليه سبيلا نسخ الحكم الذي قبله وهو ولله على الناس حج البيت؟ الجواب لا، هذه الجملة التي عطفت على ما قبلها، يعني التي جاءت بعد ما قبلها، إنما أريد بها بيان من الناس. واضح؟ فإذا كان هذا البيان غير ناسخ للحكم المتقدم، لا بد أن يكون الحكم المتقدم غير، لا بد أن يكون الحكم المتأخر، لا بد أن يكون الخطاب خطاب النسخ متراخيا عن الخطاب السابق، لا بد أن يكون متراخيا عنه غير متصل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. طيب، الآن عندنا في مسألة التراخي لإخراج البيان، كلمة البيان هي ما سبق أن تعلمناه من تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو بيان لمجمل وما إلى ذلك. فهذا البيان مهم عندنا الآن أن نفهم أنه ليس تخصيصا، لأننا سنحتاج هذا أيضا بعد قليل. البيان شيء والتخصيص شيء، هذا الذي استقر عليه عرف المتأخرين وهذا الذي يبحثه الأصوليون في بعض المسائل التي ستأتي، لا سيما في مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا. إذن في نحو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في حق الأرقاء، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما المفهوم من قوله إن علمتم فيهم خيرا؟ ها؟ نعم، إن لم تعلموا فيهم خيرا فإن الأمر غير وارد في هذه الحالة، هذا من أي أنواع المفاهيم؟ ها؟ مفهوم مخالفة، لكن من أي أنواع مفاهيم المخالفة؟ هذا من مفهوم الشرط. إذن هل نعتبر قوله إن علمتم فيهم خيرا ناسخا للحكم الذي تعلق بغير الذين علمنا فيهم خيرا والذين دخلوا في قوله فكاتبوهم؟ لأن قوله فكاتبوهم مطلق، ثم ماذا؟ جاء التقييد من خلال هذا المفهوم، أليس كذلك؟ هل هذا التقييد صار ناسخا للقدر الزائد عما ثبت في هذا الحكم الذي هو التقييد؟ الجواب لا يعتبر كذلك، لا بد أن نفرق بين النسخ والبيان، على أن على طالب العلم أن يلحظ مسألة مهمة، وهي ضرورة التفريق، عليه أن يلحظ ضرورة التفريق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين في كلمة النسخ. فإن المتقدمين كانوا يطلقون النسخ على ما هو أعم مما تواضع عليه المتأخرون، النسخ أوسع عند المتقدمين، فإن النسخ يشمل عندهم البيان وكذلك النسخ الذي هو رفع الحكم الذي ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر. هذا النسخ الذي عرفناه الآن معدود عندهم نسخا، وما هو أيضا أوسع منه وهو البيان، فيشمل تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل، هذه الأمور عندهم تعتبر من جملة ماذا؟ من جملة أو مما يدخل في مفهوم النسخ. ولذلك لو تأملت في كتب المتقدمين كالناسخ والمنسوخ لأبي عبيد وجدت جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيها بيان أن هذا من النسخ، بل إنك قد تجد كلمة النسخ واردة في بعض الأخبار، في بعض مسائل الوعد والوعيد التي لا يجوز أن يدخلها النسخ بهذا المعنى الذي معنا، عرفتم؟ لكنهم أرادوا أن هذا توضيح، هذه نسخت تلك، يعني هذه بينتها وضحتها قيدتها. ثمة مناسبة بين المعنيين، بين معنى النسخ الاصطلاحي هذا وبين معنى البيان العام، وذلك من جهة أنه لما خص الدليل العام مثلا اقتضى هذا ترك وإهمال العمل بغير المخصص، بغير المخصص أصبحنا ما ندخله في ماذا؟ ما ندخله في الحكم، واضح؟ يعني لما جاء في الأدلة تخصيص الزكاة بالنسبة لبهيمة الأنعام في السائمة، صار في هذا تركا للزكاة في ماذا؟ في غير السائمة، فناسبت ماذا؟ معنى النسخ، لأنه في النسخ تركنا العمل بشيء من الأحكام وهو الحكم المنسوخ. كذلك هنا الجزء الذي ما دخله التخصيص ولا دخله التقييد هذا أصبح ماذا؟ متروكا، فأشبه بوجه ما ما يتعلق بماذا؟ بالنسخ الذي هو اصطلاح. ولذلك نجد مثلا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى قول الله عز وجل في شأن الزينة في زينة النساء ولا يبدين زينتهن، قال نسخها قوله تعالى والقواعد من النساء. هو ماذا يريد؟ يريد أن هذا مخصص لتلك، وأن المرأة التي بلغت هذا الحد من السن فإنه يرخص لها في إبداء شيء مما كان يجب عليها أن تحتجب فيه لو كانت غير بالغة إلى هذه السن التي كانت فيها من القواعد. لاحظ أنه استعمل ماذا؟ كلمة النسخ في شأن التخصيص. إذن إذا تبين لك ذلك اتضح الأمر عندك، ولم يكن هناك إشكال حينما تجد كلمة النسخ في شأن التخصيص أو تجد كلمة النسخ في بعض أخبار اليوم الآخر مثلا أو الجنة والنار ونحو ذلك في كلام السلف، فافهم أن النسخ عندهم أوسع من معنى النسخ الاصطلاحي الذي هو معنا، وهو الذي أراد إخراجه أو الاحتراز عنه بقوله ومتراخ عنه ليخرج البيان. كالشرط والاستثناء وماذا شاكل ذلك؟ نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. قال هو كشف مدة العبادة، هذا تعريف آخر للنسخ، لكن هذا التعريف ليس بذاك الجيد، وما قبله لا شك أنه أجود، وذلك أن كشف مدة العبادة لا يلزم أن يكون دائما نسخا، بدليل لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، جاء بعده بآيتين قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. الآية الثانية بيّنت لنا أن مدة العبادة تنتهي إلى ماذا؟ إلى الليل فقط، ثم أتم الصيام إلى الليل. مفهوم المخالفة أنه بعد ذلك لا يجب الصيام، بل لا يشرع الصيام إلا في يعني شيء معين يتعلق بالوصال، فهذا له بحث آخر. المقصود أن ما أوجبه الله جل وعلا ينتهي إلى ماذا؟ إلى الليل. ولا يقال إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بالتالي كان هذا التعريف ليس بذاك الجيد. الصواب وهو الذي ينبغي أن يؤكد عليه أن النسخ إزالة، النسخ رفع للحكم، أما مجرد كشف مدة العبادة بخطاب آخر فإن هذا لا يستلزم أن يكون ذاك الكاشف ناسخا للحكم الأول. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. ذكر تعريفا عند المعتزلة، وهذا ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد وغيره من المعتزلة، وانتقده الموفق ابن قدامة، وتابعه المؤلف هنا في كونه لم ينص على الرفع الذي هو حقيقة النسخ يعني الإزالة، إنما نحى هذا التعريف إلى تعريف الناسخ وليس النسخ. من أي وجه؟ تأمل في التعريف كيف كان هذا التعريف تعريفا للناسخ وليس للنسخ. نعم، أقول هذا التعريف تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. من أي وجه؟ قال هو الخطاب. أحسنت، الخطاب هذا يرجع إلى ماذا؟ الناسخ، ونحن لا نعرف الآن ماذا الناسخ، إنما نعرف النسخ من حيث هو. على كل حال، كلام المعتزلة هنا له خلفية عقدية ترجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، ولكن البحث فيها على كل حال يعني يحتاج إلى تقديم مقدمات، والبحث العقدي إليه أقرب. يعني هم القوم بالغوا في مسألة التحسين العقلي، حتى كان عندهم العقل ينبني عليه الإيجاب والتحريم والتأثيم والثواب، ولا شك أن هذا غير صحيح. العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك، أما الإيجاب والتحريم وأما الإثابة والتأثيم فإنها لا تثبت إلا بالدليل الشرعي لا بالعقل. والقوم استثقلوا أن يقال إن الحكم الشرعي قد نسخ وأزيل، كيف يكون حكم ثابت بمقتضى العقل أنه حسن ثم يزول بعد ذلك؟ والجواب عن هذا سهل، أن يقال إن الله جل وعلا حكيم فيما يشرع وفيما يقدر، فالحكم كان حسنا في وقته ثم لم يصر حسنا بعد ذلك، وهذا أمر معقول. الشيء قد يكون حسنا في وقت ليس حسنا في وقت آخر، وهذا يعقله الناس. خذ مثلا الدواء، قد يكون هذا الدواء نافعا لك في وقت المرض، ولو شربته بعد ذلك وأنت صحيح ربما أمرضك، فأصبح هذا الشيء الواحد نافعا في وقت ضارا في وقت آخر. خذ مثلا آخر، الصدق تدرك العقول حسنه، الصدق في الحديث تدرك العقول حسنه، أليس كذلك؟ طيب، وتدرك أن الكذب في مقابل ذلك قبيح. لكن لو تصورنا مثلا أن عدوا أسر مسلما وأمكنك أن تنقذ أخاك بأن تكذب، تكذب في خبر حتى تستنقذ روح أخيك، ما الحسن الآن؟ الحسن أصبح ماذا؟ الكذب. ولو صدقت في هذا الخبر الذي تخبر به هذا العدو الكافر، ربما يعني قتل أخوك بسببه، فكان في حقك قبيحا. فانظر كيف كان الفعل الواحد باختلاف الحال يتفاوت فيه الحكم بين كونه حسنا أو قبيحا. وبالتالي نقول الحكم في الوقت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كان حسنا، وبعد ذلك لم يكن كذلك، وصار الحسن في الحكم الآخر الذي ثبت بالدليل الآخر. أنتم معي مشايخ؟ يعني كان التوجه إلى بيت المقدس في وقته، في وقت الأمر به حسنا، ثم صار الحسن في التوجه إلى الكعبة. والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله عز وجل هو الحكيم العليم جل ربنا وعز. فهذا التردد الذي أو هذا التوقف الذي جعلهم يبعدون عن أن الحكم قد نسخ، يقولون مثله الذي هو في المستقبل نسخ، أما الحكم في الأصل ما نسخ، إنما مثله الذي يكون في المستقبل هو الذي نسخ. هذا كلام غير معقول. الحكم من حيث هو قد نسخ، الحكم الذي هو التوجه إلى بيت المقدس هذا نسخ، وصار كأنه ماذا؟ كأنه غير موجود، كأنه ما حصل في الأصل. واضح؟ فلا يعني وجه لهذا الذي ذكروه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز قبل التمكن من الامتثال. ويجوز قبل التمكن من الامتثال، يعني هل يجوز أن ينسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال أم لا؟ هذه مسألة مذكورة في كتب الأصول ولا يكاد يخلو منها كتاب، وإن كانت كما ذكر بعض أهل العلم ليس وراءها ثمرة عملية، يعني لا نحتاجها في مسائل الفقه. واضح؟ لكنها مذكورة ولها شاهد في كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بقصة إبراهيم في ذبح أو في أمره بذبح إسماعيل. لكن على كل حال بما أن الأصوليين يذكرونها فنحن نذكرها وندرسها تبعا لهم. أهل العلم يقولون إنه يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه، يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعل المأمور به. وخالفت المعتزلة، المعتزلة قالوا إنه لا يجوز أن يكون هناك نسخ لأمر قبل التمكن من القيام به. وجه ذلك قالوا إن حكمة الأمر الامتثال، حكمة الأمر الامتثال، ونسخ أمر ما تمكن المكلف من امتثاله عبث، يتنافى والحكمة. الحكمة تقتضي أنك إذا أمرت بأمر ها أن يكون هناك عند المأمور به مكنة، أما تأمره ثم قبل أن يتمكن من الفعل تلغي هذا الأمر وتنسخه، يقولون هذا عبث يتنافى والحكمة. فلأجل هذا منعوا أن يكون هناك نسخ قبل التمكن من الفعل. والقوم قد أخطأوا من جهة أنهم حصروا الحكمة من التكليف في الامتثال. والصحيح أن الحكمة من التكليف قد تكون لامتثال وقد تكون لابتلاء. ماذا؟ قد تكون الامتثال وقد تكون الابتلاء، وهذا أمر واقع دل الدليل الصحيح عليه. دليل ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، ثم قبل التمكن من الفعل وبعد التهيؤ له نسخ الله تبارك وتعالى ذلك وفداه بذبح عظيم، قال وفديناه بذبح عظيم. فدل هذا على أن الأمر على أن هذه المسألة واقعة، وأنه يجوز أن ينسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. إبراهيم عليه السلام ما تمكن من الفعل بعد، هو تهيأ فلما أسلم وتله للجبين، ثم نسخ الله عز وجل ذلك فقال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. القضية قضية ابتلاء، أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر ما عليه إبراهيم عليه السلام من المبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكن حصول المأمور به مرادا لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ماذا؟ نسخ ذلك وقال وفديناه بذبح عظيم. أعود فأقول إبراهيم عليه السلام ما تمكن بعد من الفعل، نعم هو تهيأ له، لكن ما كان هناك الوقت الكافي لحصول الفعل، وهذا الذي منع حصول المكنة، وإلا فلا يظن بإبراهيم عليه السلام أنه توانى، يعني ما كان هناك الوقت الكافي بعد، هو تله وتهيأ عليه الصلاة والسلام لذبحه، ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ ذلك. فدل هذا على أن النسخ قبل التمكن ماذا؟ أنه واقع وأنه لا مانع منه، والدليل في ذلك صريح لا شك فيه، وبالتالي كان قولهم غير صحيح. ونعرف بهذا أن الحكمة من الأمر قد تكون أن الله سبحانه وتعالى يريد حصول المأمور به يعني الامتثال، وقد تكون مجرد الابتلاء، والله جل وعلا حكيم عليم. إذن لابد من التنبه إلى هذه المداخل العقدية التي تكون في بعض المسائل الأصولية، ومنها ما مر بنا في هذه المسائل، ولعله يأتي لها أمثلة قادمة فنتنبه إلى مثل ذلك. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في درس غد إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليسأل عن النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، هل هؤلاء يعدون من أهل الكتاب فيجوز نكاح العفيفات منهم؟ الجواب نعم، الله جل وعلا الذي أباح نكاح العفيفات من النصارى هو الذي أخبر عن أن هؤلاء النصارى يقولون كذا وكذا، يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم أو إنه ثالث ثلاثة، فالذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا وهو الذي حكم بهذا سبحانه وتعالى. متى ما ثبت عفة النصرانية جاز نكاحها، مع أن النصيحة بترك ذلك للمسلم، وذلك بالنظر إلى الواقع والمستجدات الحادثة، فإن من يتزوج بنصرانية اليوم أو يهودية في بلاد الكفر فإنه سيلزم بأحكام تلك البلاد الكافرة، ومن ذلك ما يتعلق بالأبناء، يعني الشاب المسلم الذي يفكر بنكاح كتابية عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الأمر، ما مصير ابنك لو مت أو حصل طلاق بينك وبين زوجتك؟ غالب تلك الدول يكون الحكم أن الأمة تأخذ أبناءها، وبالتالي سيؤخذ ابنك الذي هو من صلب مسلم ويذهب به إلى الكنيسة فيعمد، أليس كذلك؟ ويلبس الصليب وينشأ نصرانيا، وهذا أمر مؤسف وواقع أيضا مع الأسف الشديد. فلا ينبغي للإنسان، يعني النصرانية أبيح نكاحها حيث يكون حكم الإسلام هو الظاهر، متى ما حصل طلاق أو حصلت وفاة